يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. طب ما هو الأمر في كل وقت لله؟ قال لك لأن النمد بعض أمره لخليفته في الأرض. يبقى في دنيا الأسباب اللي احنا عايشين فيها إذا شيء من عنده لبعض الخلق، إنما في الآخرة لا. إذن بيطمن على أنك إن بليت بمالك أو بملك يطغى فيك بحكم الأسباب والمسببات، لأنه مثلا يملك لك شيئا، يقول اللي حيتسعدك بقى في الآخرة إن هو بس لوحده مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. فاطمئن إلى أنك أنت في وقت هتخرج فيه من طغيان البشر أو من طغيان الذين لا يأتمرون بمنهج الله، واطمئن جدا على أنك أنت إيه، ما فيش لا مالك ولا ملك بأي معنى شئته، إن كانت مالك أبلغ ولا ملك أبلغ، إنما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الإيه؟ الواحد القهار. ما تيجي تقول مالك ملك أو مالك يوم الدين، هنا ملك أو مالك وهنا يوم والدين. كلمة يوم دي العرف الشائع أو العرف الاصطلاحي أو العرف الفلكي أو العرف الجغرافي اللي بنعرفه عنه إن كلمة يوم بتبدأ من وقت إلى مثله قابل، يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا، أو من غروب الشمس لغروب، فهي تشمل ليلا وإيه تنسميه اليوم، ده يوم فلكي أو يوم إيه جغرافي. إنما لما نيجي اليوم يوم نجد أولا مالك يوم، ويوم ظرف زمان، ظرف زمان كل حدث له ظرف زمان، يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. أيوجد حدث أي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان؟ مش ممكن، لازم أي حدث وأي فعل يوجد في زمان وفي مكان. من الممكن أن يملك المكان ظرف الزمان، إنما كيف يملك الزمان؟ ما يملكش الزمان. ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين أي مالك أمور يوم الدين، لأن ظرف الزمان ده ما يملكش. قال لك لا، ده ما يملكش عنده، إنما عنده هو يملكه، لأنه هو اللي يملك إطلاقه. يقول ابقى يوم الدين اطلع على يوم الدين. يبقى إذن هو اللي إيه لا يجليها لوقتها إلا هو. مالك اليوم نفسه يجي إمتى؟ هو اللي إيه؟ اللي يملكه. بأنت قست الزمان والمكان، والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر، لكن ده احنا بنتكلم في الله. يبقى مالك اليوم يتقول مالك أمور هذا اليوم كله. طب هو متى لم يكن مالكا؟ قال لك هو كان في ملك ومستخلف في ناس، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، نديلهم حاجة، إنما في اليوم ما فيش حد هيقوله حاجة أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب ما هو كان قبل كده لمين؟ قال ايوه عند العاقل لله، لكن عند ظاهرية الناس ربنا مدي للناس تصرفات في أمور الناس، لكن في الآخرة ما فيش إلا إيه؟ إلا كلمة يوم بقى هنا هتطلق على 24 ساعة ولا هتطلق على مقابل الليل؟ تطلق على ايه؟ على مقابل الليل. ام قال لك سيروا فيها ليالي واياما ثمانين، يدل على ان الليل مقابل لا اليوم. يبقى اذا اليوم هنا معناها الايه؟ معناها النهار. اليوم معناه النهار، سبع ليال وثمانية أيام، يبقى فيه ليال وفيه إيه؟ لا أيام، هنا في المنطق هنا ليالي وإيه؟ وأيام. طيب هو مالك يوم الدين ده ما دام هنا الليالي والأيام، يبقى اليوم هنا معناه النهار. هي القيامة دي هتبقى بالنهار؟ طب ده احنا ما نعرفش هتبقى ازاي؟ ليلا او نهارا كده ولا ايه؟ طب ما دام اليوم عنده

فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضية مشكلة. لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من قضايا تقنية. ليه؟ قالت لأن لو ما كانش فيه إيمان باليوم الآخر كان يبقى القوي في قوته ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب، لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة، والذي استقام وعاش في حضن المنع وتحددت حريته، هؤلاء إن لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يتقدوا مقلب في الحياة، ودوكم هم اللي يبقوا إيه؟ اللي يبقوا ارتاح. فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على أن المبتدأ من الله والانتهاء. إذن لا نضيع بين القوسين في غير الله، ما دام القوس الأولاني من الله والقوس الثاني إلى، يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين؟ لا، يبقى بين القوسين يجب أن يرد إلى مين؟ يجب أن يرد إلى الله.